الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذين الصلاتين. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي سعيد وعامر بن واثلة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل طلوع الشمس أخر الظهر إلى أن يجمع ماء إلى الأرض فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد طلوع الشمس عجل العصر وصوره وصف الظهر والعصر جميعا في المسار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليهما مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. قال رحمه الله: وفي الباب عن علي وابن عمر وانس وعبد الله بن عبد المعافي وابن عباس واسامه بن زيد وجابر بن عبد الله. قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى: والصحيح عن اسامه، وروي عن علي وروى علي بن المديني عن احمد بن حنبل عن قتيبة هذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بباب ما جاء في الجمع بين الصلاتين. وهذا الباب اختلفت طرق العلماء رحمهم الله فيه، فمن أهل العلم وأئمة الحديث من ذكره في باب مواقيت الصلاة كما فعل الإمام الحافظ النسائي وغيره، ومنهم من ذكره في أبواب السفر إما تبعا وإما استقلالا كما يفعل بعض الفقهاء رحمهم الله. فأما الذين ذكروا أحكام الجمع بين الصلاتين في أبواب المواقيت فهذا راجع إلى أن الشريعة خففت ويسرت على المكلفين، فجعلت للمكلف أن يجمع بين الصلاتين فيقدم إحداهما وهي الثانية ويصليها في وقت الأولى، كأن يقدم العصر فيصليها مع الظهر، وحينئذ أصبحت الرخصة متعلقة بالوقت، فصار كالاستثناء للأحاديث التي وردت في لزوم أداء الصلاة في وقتها. فهذا هو وجه ذكر أحاديث الجمع بين الصلاتين في باب المواقيت. وأما الذين ذكروا أحاديث الجمع بين الصلاتين في أبواب السفر فإنهم نظروا إلى السبب الذي يوجب الرخصة في الجمع بين الصلاتين، ومن أقوى الأسباب وأهمها في الجمع بين الصلاتين رخصة السفر. ومن هنا يعتني طائفة من العلماء من المحدثين والفقهاء كما صنع المصنف رحمه الله وغيره بذكر أحاديث وأحكام الجمع بين الصلاتين بعد ذكر الأحاديث والسنن الواردة في صلاة المسافر. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين. الجمع في لغة العرب ضم الشيء إلى الشيء، أو ضم الأشياء بعضها إلى بعض، وهو ضد التفريق، يقال جمع الشيء يجمعه جمعا فهو جامع، وشيء مجتمع ومجموع. ويطلق الجمع بمعنى العزيمة، يقال أجمع على الشيء إذا عزم، وجمع رأيه عليه إذا عزم، وقيل إنه من أجمع كما قال تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم. وأما الجمع في اصطلاح العلماء رحمهم الله فهو تقديم الصلاة وفعلها في وقت الأخرى بعدها أو العكس. فشمل هذا نوعين من الجمع: النوع الأول جمع التقديم، وهو أن تقدم الصلاة الثانية فتصليها في وقت الأولى، كما يحصل بتقديم العصر في وقت الظهر وتقديم العشاء فتصليها في وقت المغرب. فهذا معنى قولهم تقديم الصلاة وفعلها في الأخرى في وقت الأخرى بعدها أو بعد فعلها. وقالوا بعد فعلها لأنه يصلي الظهر أولا ثم يصلي بعدها العصر. وأما قولهم أو العكس فهو جمع التأخير، أن يؤخر الأولى إلى وقت الثانية. الثانية كأن يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر والجميع واقع في وقت صلاة العصر، وهكذا بالنسبة للمغرب والعشاء. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الجمع يقع في 4 صلوات، إما أن يقع بين صلاة المغرب مع العشاء، أو يقع بين صلاة الظهر مع العصر. ومن هنا اتفقوا وأجمعوا على أن الفجر لا يجمع مع ما قبله وهي صلاة العشاء، ولا يجمع مع ما بعده وهي صلاة الظهر، فاختص الجمع بإجماع العلماء 4 صلوات. وهذا الجمع رخصة من الله وتوسعة على عباده، حيث خفف عن المكلفين خاصة في حال السفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف السفر بأنه قطعة من العذاب، وأن المسافر محتاج إلى التيسير، ولذلك خفف الله عنه حتى أسقط عنه 2 ركعتين من الرباعية، وهذا من تيسير الله عز وجل وحكمته، وهو الحكيم العليم. والجمع بين الصلاتين يكون على صورتين: الصورة الأولى الجمع الحقيقي وهو الذي قدمناه، ويقع في 4 الصلوات التي ذكرناها، وينقسم إلى الحالتين: الحالة الأولى أن يكون جمع تقديم، والحالة الثانية أن يكون جمع تأخير. وأما النوع الثاني من الجمع فهو الجمع الصوري، أو ما يسميه بعض الفقهاء بالجمع المعنوي، ويسمونه الجمع الفعلي، ويسمونه جمع المواصلة. فهذه 4 أسماء لهذا النوع من الجمع، وصورته صورة جمع، ولكن حقيقته أن كل صلاة فعلت في وقتها. وهذا النوع من الجمع أن تؤخر صلاة الظهر حتى إذا قارب وقتها على الخروج صليتها، ثم بعد ذلك يدخل وقت العصر مباشرة فتقيم وتصلي العصر. فالصورة صورة جمع، والحقيقة أن كل صلاة أديت في وقتها. وهذا النوع سماه جمعا صوريا لما ذكرنا، لأن الصورة صورة جمع، ولكن الحقيقة أن كل صلاة فعلت في وقتها، ويسمونه جمعا معنويا لنفس المعنى. وكذلك أيضا يسمونه جمع المواصلة، لأنه يصل الصلاة الثانية بالأولى، سواء أن وصل العصر مع الظهر أو وصل العشاء مع المغرب، ولكن الحقيقة كل صلاة قد أديت في وقتها. هذا النوع من الجمع يقع للأفراد وللجماعات، فالأصل في المسلم أن يحرص على أن يصلي الصلاة في أول وقتها، فيحرص على أن يصلي صلاة الظهر بعد زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل قال: الصلاة على وقتها. وقد أجمع العلماء من حيث الجملة على أن الصلاة أفضل ما يكون أن تؤدى في أول وقتها، إلا ما استثناه الشرع، كما في تأخير الظهر في شدة الحر، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، أو صلاة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل تأخيرها وكان يستحب أن يؤخرها كما تقدم معنا في المواقيت. فالأصل أن الصلاة يحرص المسلم على أدائها في أول الوقت، والأصل في جماعة المسلمين ومساجد الجماعة أن يحرص الأئمة على إيقاع الصلوات في أول وقتها، لما فيه من عظيم الأجر، ولما فيه من النصيحة، وهذا هو الذي عليه العمل عند أهل العلم رحمهم الله. ولكن كونه يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، إن كان شخصا فسيفوت على نفسه الصلاة مع الجماعة، إذا كان رجلا يصلي مع الجماعة، وإن كان امرأة أو معذورا أو مريضا أو نحو ذلك فوت على نفسه الفضيلة بإيقاع الصلاة في أول وقتها. فالأصل في الصلوات أنها تؤدى في أول وقتها، ولكن إذا طرأت الأعذار كأن يكون الشخص مريضا ويشق عليه أن يقوم من سريره لكي يتوضأ لصلاة الظهر في وقتها، ثم يقوم مرة ثانية ويتوضأ لصلاة العصر في وقتها، وكذلك يشق عليه أن يتطهر كما في المريض كما في المستحاضة. ولذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم وجعل التوسعة للعامة والخاصة. فلما سألته المرأة المستحاضة أن الدم يجري معها دم الاستحاضة وأنها تفج الدم فجا، والثجاج في لغة العرب الشيء الكثير، فاشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها كما في الحديث الذي تقدم معنا عن حملة بن جحش رضي الله عنها وأرضاها في باب الحيض، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فأخر الظهر إلى وقت العصر، يعني أخريها حتى يكاد وقت العصر أن يدخل، فصليها في المصلي العصر معها. وهذا لوجود العذر، فالمريض الذي يتعذر عليه أن يقوم ويتعذر عليه أن يوضأ لكل صلاة يمكنه أن يجمع بين الصلاتين جمعا سوريا، هذا في حال الأعذار الخاصة. في حال الأعذار العامة فإن الجماعة إذا كانوا في المسجد الأصل أنهم يبادروا بأول الوقت، والأصل في الإمام أن يحرص على أن يصلي الصلاة في أول وقتها كما ذكرنا. ومن هنا إذا طرأ العذر كأن يكون هناك أمر يريد أن يبينه لهم، أو نزلت مثلا بحي أو منطقة أو قرية نزلت بهم لا قدر الله مصيبة، كان تحدث حريقة أو يحدث حرق أو هدم، فيشتغل الناس بإنقاذ المصابين أو نحو ذلك، فحينئذ يؤخرون صلاة الظهر إلى آخر وقتها لأنهم مشغولون بما هم محتاجون إلى تداركه من أرواح الناس ومعالجتهم كما في الأطباء ونحوهم، فيؤخرون صلاة الظهر إلى آخر وقتها، ثم يقيمون لصلاة الظهر فيصلونها فيدخل وقت العصر، فيقيمون لصلاة العصر فيصلونها ثم يرجعون إلى شغلهم. شيء من الترتيب العجيب البديع في هذا الدين الذي ما ترك قليلا ولا كثيرا ولا يسيرا ولا حقيرا من أمور الناس إلا وفصله الله لعباده وبينه لخلقه، وكل شيء فصلناه تفصيلا. فأحوال الناس مختلفة، فلما جاء التشريع بالصلاة مع الجماعة تأتي ظروف لا بد من تقديرها. ومن هنا لما خطب ابن عباس رضي الله عنهما في الكوفة وكان أميرا عليها إبان خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه، خطب الناس في أمر مهم واحتاج أن يعلم الناس أمورا مهمة، وقام له رجل فدخل وقت الصلاة، فقام له رجل وصاح عليه أثناء خطبته وقال له الصلاة، فسكت عنه ابن عباس واستمر في خطبته وتعليمه، فرجع الرجل مرة ثانية وصاح عليه الصلاة فأعرض عنه، ثم لما كانت الثالثة قال له رضي الله عنه وأرضاه أتعلمنا بالصلاة لا أم لك؟ وهذا من شديد الخطاب، لأن السلف رحمهم الله والأئمة كانوا يحسبون الأمور بمعانيها، لأن الإنسان إذا كان مع من هو أعلم منه وأفضل منه كالحال في ابن عباس رضي الله عنه أعلم، ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى الناس بالسنة وأولى الناس بالصلاة محافظة عليها، وقد كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسيل الدماء ويرى الموت وهو يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يقوم له هذا الرجل لكي يقول له الصلاة، فهذا لا شك أنه يطعن في فضله ونبله ومكانته، فقال له أتعلمنا بالصلاة لا أم لك؟ فكان الجواب قاسيا لأن العاقل لا يفعل مثل هذا. ومن هنا قال رضي الله عنه أتعلمنا بالصلاة لا أم لك، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مطر ولا مرض، وحمل هذا على الجمع السوري في قول جماهير العلماء بمعنى أنني سأؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، وأنني سأصلي بكم هذه الصلاة التي تدعوني أن أصليها الآن إلى أن أنتهي من أمري وأقضي حاجتي ثم أصلي، وأصلي بعدها الثانية في أول وقتها. وهذا معنى قولي أراد أن لا يحرج أمته، لأننا لو أخذنا هذه العبارة على حقيقتها فمعناها أن هذا الجمع يراد به دفع الحرج، ولا يختلف اثنان أن الصلوات في أوقاتها لا حرج فيها ولا مشقة، لأن الله شرعها في الأوقات، وقد قال في شرعه وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا معناه أراد أن لا يحرج أمة معناه أن هناك خللا وأن هناك حرجا، لو أنه رضي الله عنه أمر الناس فأقام فصلى بهم فإن هذا يقطعه عن أمور قد يحتاج وينحرج في قطع الصلاة بها قطعها بالصلاة. ومن هنا بين للناس أنه لا بأس أن يؤخروا الصلاة الأولى إلى وقت الثانية فيصلوها فيدخل وقت الثاني صورة جمعا صوريا لا حقيقيا. فاجتمعت السنة في الدلالة على هذا النوع من الجمع للأفراد وللجماعات. والذي يشق عليه الوضوء كأن يكون به سلس ويمكنه ويصعب عليه أن يتوضأ أو يكون في أيام البرد أو شدة البرد أو يكون في موضع يصعب عليه أن يتطهر لكل صلاة فإنه يفعل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة المستحاضة بهذا النوع من الجمع الذي يدفع الحرج عن الأمة جماعة وأفرادا. وذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعه بين الصلاتين، واشتمل على هذه السنة تقديما وتأخيرا. وقد دلت السنة الصحيحة كما في حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وحديث أنس بن مالك رضي الله عن الجميع، وكلها صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعه بين الصلاتين. أشار معاذ رضي الله عنه إلى هذا الجمع في غزوة تبوك، وتبوك كان موضعا فيه ماء فلم يكن مدينة ولا قرية، وإنما كان ماء تريده العرب وتشرب منه، ولذلك اعتبر منزلا من المنازل وليس بمدينة مستقرة ولا مدينة عامرة كما هو الحال الآن. ونزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرج في غزوته المشهورة سنة 7 من الهجرة صلوات الله وسلام عليه، في سنة 9 من الهجرة صلوات الله وسلام عليه، وأرسل العيون إلى بني الأصفر لكي يأتوه بالخبر هل الروم اجتمعت لقتاله عليه الصلاة والسلام أم أن الأمر كان شائعا. وكان صلى الله عليه وسلم من شجاعته وكمال إيمانه بربه وصدق لجئه إلى خالقه لا يسمع بعدو يريده إلا سبقه قبل أن يأتيه، وهذا مما ثبت في سيرة عليه الصلاة والسلام. فبلغه أن الروم تجتمع من أجل أن تقاتله، فخرج بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إلى هذه الغزوة، ونزل على ماء تبوك، ثم أرسل العيون وهم الأفراد الذين يأتون بالأخبار، أرسلهم عليه الصلاة والسلام على المياه التي كانت على تخوم الشام، وأمرهم أن يتحسسوا هل الروم عندهم نية لغزوه وهل خرجوا أو لم يخرجوا. فمكث عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع ينتظر هذه العيون تأتيه بالأخبار، فإما أن يقدم وإما أن يرجع صلوات الله وسلامه عليه. فمكث في هذا الموضع أيام عديدة إلى قرابة 20 يوم صلوات الله وسلامه عليه، وجاءه الخبر أنه ليس هناك عدو وأنهم لا يريدون قتاله، فرجع عليه الصلاة والسلام من دون قتال. هذه الغزوة وهي غزوة تبوك نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، وحصل الجمع بالارتحال كما في حديثنا، وفي حال نزوله لأنه كان على حال مضطرب. ولذلك روى مالك رضي رحمه الله في موطئه بسند صححه وغير واحد من العلماء والأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بتبوك، وكان صلى الله عليه وسلم يؤخر الصلاة ثم يخرج الأولى فيخرج ويجمع، والأشبه أن جمعه كان تأخيرا لا تقديما في حال النزول، أما في حال الارتحال فقد جمع بين جمع التقديم وبين جمع التأخير كما في حديثنا. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه السنة، وقد وقعت هذه السنة سنة الجمع في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، لأن غزوة تبوك كانت في آخر عمره الشريف بأبي وأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. ومن هنا ذهب طائفة من العلماء وهو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة إلى أن الجمع بين الصلاتين مشروع في حال السفر، وهذا القول قال به وعمل به سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وقال وكذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وأسامة بن زيد رضي الله عن الجميع وأرضاهم. ومن أئمة التابعين قال به عكرمة ومجاهد وعطاء، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع، كلهم يقولون بمشروعية الجمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر من حيث الجملة. أما من حيث التفصيل فعندهم خلاف رحمهم الله جميعا، وخالف في هذه المسألة بعض السلف رحمهم الله، فقالوا إنه لا يشرع الجمع بين الصلاتين إلا في حالة واحدة، وهي الجمع بين المغرب بين الظهر والعصر يوم عرفة، أو الجمع بين المغرب والعشاء ليلة جمع. فقالوا بجواز الجمع بين الظهر والعصر تقديما في يوم عرفة، والجمع بين المغرب والعشاء تأخيرا كما في ليلة جمع، وهذا هو مذهب الحنفية وأصحاب الرأي. وهذا المذهب محفوظ عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عن عائشة رضي الله عنها في إنكارها للجمع، وكذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة في غير وقتها إلا هذه الصلاة ليلة جمع. وكذلك حفظ عنه أنه قال إلا هذه الصلاة عن صلاة الظهر مع العصر يوم عرفة. وقال بهذا القول أصحاب ابن مسعود كما روى الأسود أن أصحاب ابن مسعود كانوا إذا سافروا صلوا كل صلاة في وقتها، وأنهم ما كانوا يجمعون بين الصلاتين. وكذلك قال به من أئمة السلف إبراهيم النخعي رحمة الله على الجميع، كلهم يقولون إنه لا يشرع الجمع بين الصلاتين إلا في النسك، وذلك ليلة جمع ويوم عرفة. واستدل الجمهور رحمهم الله بحديثنا حديث معاذ بن جبل، وكذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، وكذلك في رواية مسلم وبين المغرب والعشاء، وكذلك حديث ابن عمر في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين الظهر والعصر، وكذلك أيضا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع وأرضاهم، كلها تدل على مشروعية الجمع بين الصلاتين في السفر. واستدل الحنفية رحمهم الله على عدم مشروعية الجمع بأن الله تعالى يقول في كتابه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فأمر الله بأداء كل صلاة في وقتها، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وقد تقدم معنا عنه رضي الله عنهما وأرضاهما أن جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة الإسراء ثم قال له يا محمد ما بين هذين الوقت. فقالوا هذه النصوص في الكتاب والسنة تدل على أنه يجب علينا أن نصلي كل صلاة في وقتها، وأكدوا هذا بأن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة في غير وقتها إلا هذه الصلاة. وقالوا إن ابن مسعود رضي الله عنهما من أفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما أجمعين، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، فهو صاحب السوادين والنعلين، وقد أذن له النبي صلى الله عليه وسلم حتى بسره، فكيف تخفى عن هذه السنة؟ قالوا فهذا يدل على أن ما ورد من الأحاديث كلها المراد به الجمع الصوري وليس الجمع الحقيقي. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بمشروعية الجمع في السفر، أولا لصحة دلالة السنة على ذلك، وثانيا أن الآيات والأحاديث في المواقيت عامة وأحاديثنا خاصة، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص. وثالثا أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه أثر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يجاب عنه بأنه ناف، والأحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإثبات الجمع مثبتة، والقاعدة أنه إذا تعارض المثبت والنافي قدم المثبت على النافي. ثانيا أن ابن مسعود الأثر عنه ليس بصريح، ولذلك يحتمل أن مراده ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة في غير وقتها بالنسبة لإيقاع الصلاة لأهل مكة من أجل النسك، وعلى هذا فليس مراده عذر السفر، بمعنى أنه أذن لأهل مكة وهم مقيمون أن يصلوا الصلاة في غير وقتها لمكان النسك، وهذا لا يعرف في السنة، ولذلك نفى أنه لم يقع في السنة على هذا الوجه للمقيم الحاضر، وأنه في حال السفر لا يقصد الرخصة الواردة في الجمع. وعلى كل حال قد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة وعليها المعول، وبهذا يثبت القول بمشروعية الجمع بين الصلاتين في السفر. ثم اختلف الجمهور رحمهم الله الذين قالوا بمشروعية الجمع بين الصلاتين في السفر، فمنهم من اشترط أن يكون على ظهر السير، بمعنى أن لا تجمع بين الصلاتين إلا إذا كنت مسرعا وتحتاج إلى كسب الوقت، فلو كان سفرك معتادا وأمكنك أن تنزل في وقت كل صلاة فلا تجمع. وهذا قول بعض السلف رحمهم الله، وأحد الروايات عن أن مالك وأحمد، وجمهور الجمهور على مشروعية الجمع، سواء كنت على ظهر سير ومستعجلا تريد جد بك السير أو لا تريد، وهو الأقوى. وحديث معاذ قوي في الدلالة على هذا، خاصة في رواية مالك في موطئه وهي صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع وهو نازل، فهذا من أقوى ما يكون دلالة على أن وصفه كان إذا جد به السير الذي ورد في بعض الأحاديث لا يراد به تخصيص الحكم، وأن العبرة بوجود السفر، فللمسافر أن يجمع سواء جد به السير أو لم يجد به السير، وهذا هو الأرجح وهو الذي يدل عليه حديثنا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الصمد بن سليمان قال حدثنا زكريا اللؤلؤي قال حدثنا أبو بكر الأعين قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا قتيبة بهذا الحديث، يعني حديث معاذ. وحديث معاذ حديث حسن غريب تفرد به قتيبة، لا نعرف أحد رواه عن الليث غيره. وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ حديث غريب. والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. رواه قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحد عن أبي الزبير المكي. وبهذا الحديث يقول الشافعي: وأحمد وإسحاق يقولان لا بأس أن يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما. هذا الذي أشرنا إليه من رواية الإمام مالك رحمه الله، وصححها غير واحد كما أشار بعض الأئمة رحمهم الله، والعمل عليها عند طائفة من أئمة السلف، وأنه لا يشترط الجد في السير. وظاهر الحديث الذي معنا عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف بين جمع التقديم والتأخير، فكان إذا ارتحل، يعني ركب راحلته قبل أن تزيغ الشمس، يعني قبل أن يدخل وقت الظهر، أخر الظهر إلى وقت العصر، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس قدم العصر فصلاها في وقت الظهر فصلاهما معا. هذا راجع إلى أن العبرة بالرفق بالمسافر، فأنت إذا ركبت السيارة وسافرت من بلدك، فإذا كان سفرك قبل الزوال فحينئذ تأخذ بالرخصة وتجعل الجمعة جمعة تأخير، لأن زوال الشمس ودخول وقت الأولى سيكون في حال ركوبك، وحينئذ الأرفق والأيسر أن تجمع جمعة تأخير والعكس. فإذا ركبت السيارة أردت أن تركب وتسافر وقد دخل وقت الظهر، فالأفضل أن تصلي الظهر والعصر جمع تقديم ثم تكسب الوقت في سفرك وترتحل. هذا هو الذي تضمنه حديث معاذ رضي الله عنه. أما جمع التأخير فالأكثرون على القائلين بهذا أنه لا إشكال فيه، ونازع فيه بعض العلماء في جمع التقديم، ولذلك اختلف بعض العلماء هل الأفضل في الجمع جمع التأخير أو جمع التقديم. وقالوا إن جمع التأخير يكون وقت الصلاتين قد دخل، وأما جمع التقديم فإنه تكون إحدى الصلاتين لم يدخل وقتها بعد. وقد أجيب عن هذا بالتشريك الذي جعله الشرع لوقت صلاة الظهر مع العصر ووقت صلاة المغرب مع العشاء، ولذلك لو أن امرأة طهرت قبل غروب الشمس بقدر ما تصلي الظهر والعصر لزمها أن تقضي الصلاتين، وقد تقدم معنا هذا في باب المواقيت. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه استغيث على بعض أهله فجد به السير وأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما ثم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا جد به السير. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب حديث حسن صحيح. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه جمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وأسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله استغيث على بعض أهله هذا يؤكد ما تقدم معنا من مشروعية الجمع بين الصلاتين. وفي هذه الرواية في قوله استغيث على بعض أهله هي صفية بنت عبيد، وهي امرأة عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، واستغيث عليها. جاءت الروايات أنه أتاه آت برسالة منها، فقد جاءت الرواية في السنن أنها قالت إنها في آخر أيامها من الدنيا وأول يوم لها من الآخرة، إني في آخر أيامي من الدنيا وأول يوم لي في الآخرة فأحب أن تشهدني. فخرج رضي الله عنه وأرضاه من مزرعته، وجاءت الرواية أنه كان في وادي الفرع، وجاءت رواية السنن كان في زراعة الله، وهي مزرعة من مزارع عبد الله بن عمر كانت في وادي الفرع، وكان وادي الفرع كثير فيه مزارع كثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فخرج رضي الله عنه، وفي هذا دليل على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الوفاء والتذمم وحفظ العشرة، فإنه رضي الله عنه ترك ماله وخرج لكي يقوم على أهله ويرعى شأنهم ويبقى على الوفاء بحبه وزوجه. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم الأمة وهاديها، فما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا إلا وقد غرس في قلوب أصحابه الوفاء والتذمم وحفظ العهد رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك ضربوا المثل وكان لهم وحازوا قصب السبق في هذه الأخلاق الفاضلة. وكم من بعل وزوج يرى زوجته أمامه بحال مؤلمة فقل أن يلتفت إليها ولو بكلمة طيبة، فأين السلف الصالح رحمهم الله من محبتهم ووفائهم وبرهم؟ فخرج رضي الله عنه وأرضاه هذه المسافة البعيدة، وكان بين وادي الفرع وبين المدينة خاصة في القديم بون شاسعا ومسافة بعيدة أكثر من 130 كيلو متر، خرجها رضي الله عنه لكي يقطعها، حتى جاء في الرواية أنه ما إن جاءه الخبر حتى ركب راحلته ولحقه النفر فدنا وقت صلاة الظهر، فمشى رضي الله عنه أسرع المشي وجد فيه، فقال له القائل: الصلاة يا أبا عبد الرحمن. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه من أشد الصحابة في الصلاة، وكلهم كانوا في أمر الصلاة أشداء، حتى إنه رضي الله عنه من حبه للصلاة كان إذا رأى عبدا من عبيده يكثر الصلاة نافلة يعتقه لوجه الله، وكانوا يقولون له إنهم يخدعونك يكثرون الصلاة أمامك حتى تعتقهم، فقال: من خدعنا لله خدعنا له. فكان شديد الأمر في الصلاة، فقال له: الصلاة يا أبا عبد الرحمن. فسكت عنه حتى دنا وقت الثانية، فنزل وأمر المؤذن أن يؤذن بالصلاة، ثم أمره فأقام فصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر، وقال له: ابق كما أنت، إذا صلينا فابق كما أنت ثم أقم. فأقام له الصلاة الثانية فصلى رضي الله عنه وأرضاه. ثم لما انطلق غابت عليه الشمس وهو في الطريق أيضا، لأن المسافة تحتاج إلى أكثر من مسيرة يوم كامل، فدخل عليه وقت المغرب والعشاء، المغرب ثم العشاء، فقال له الصلاة، فقال: كحالك أول. فجمع رضي الله عنه وأرضاه بين الصلاتين بين المغرب والعشاء، فحصل بهذا السنة وأنها شاملة للجمع بين صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء رضي الله عنه وأرضاه. في هذا تأكيد لما تقدم من مشروعية الجمع بين الصلاتين، وقد قدمنا أنه مذهب جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله برحمته الواسعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. في هذا الحديث كان ذكر بعض العلماء من فوائده أن صفية رحمه الله قالت: أحب أن تشهد لي. قالوا: في هذا دليل على أن الإنسان إذا حضره أجله أنه يطلب العلماء والفضلاء ومن يعرف بصلاحه واستقامته حتى يدله على السنة، ويكون سببا في الخير له بأن يوصي بأمر أو يدله على خير أو طاعة أو بر. وهذا من توفيق الله للعبد أنه إذا احتضر أو دنا أجله أو كان في آخر عمره قيض الله له الرفقة الصالحة. ولذلك من أخطر ما يخشاه الإنسان في آخر عمره أن يبتلى بالرفقة السيئة، وكان بعض العلماء والفضلاء يحذرون من هذا، وكانوا يذكرون قصة أبي طالب حينما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره فقال له: يا عم، كلمة أحاج لك بها بين يدي الله. فقال له: كلمة يا ابن أخي، بل 100 كلمة، أي سلني ما شئت أعطيك ما شئت. ما كان يدري ماذا سيطلب منه. فقال له: كلمة أحاج لك بها بين يدي الله. فقال له: 100 كلمة. وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة شديدة، ولذلك دافع عنه وذاد عنه حتى إنه لم يهن بقومه ولا بعشيرته. ولذلك قال: أفيقوا أفيقوا قبل أن يحفر الثرى ويصبح من لم يجد ذنبا كالذنب، فلسنا ورب البيت نسلم أحمدا لعزاء من عز الزمان ولا كرب. ولما تبن منا ومنكم سوالف وأيد أترت بالقساسية الشهب. ثم يقول: ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، وأن عليه في العباد محبة، ولا خير ممن خصه الله بالحب. فدخل عليه على فراش الموت وقال له: يا عم، كلمة أحاج لك بها بين يدي الله. فلما قال له 100 كلمة كما في السير وفي الصحيح، قال الأشياخ: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأبى أن يقولها، فختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله. فلو أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر بعض العلماء لا وكانت معه رفقة صالحة، أو لم يكن عدو الله بجهل وصناديد قريش الذين كانوا معه، لأمكن أن يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أبى الله ذلك، والله أعلم بخلقه وأحكم وأعدل في حكمه سبحانه جل جلاله وتقدست أسماءه. فانظر رحمك الله كيف زاغ وختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله، مع أنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة شديدة، ولكن جاءت العصبية وجاءه هؤلاء في آخر قومه في آخر عمره. ومن هنا قالوا يختم للإنسان بخاتمة السوء، وكان بعض الصلحاء يتقي بعض الأشرار في آخر عمره، حتى كان يوصي بعض أولاده الكبار والقائمين عليه أنه إذا حضر الأجل فلا يدخل علي فلان وفلان، لما يعلم منهم من الأمر بقطيعة الرحم ومن الأذية والتسلط على الضعفاء. فإذا أراد الله بعبده خيرا سخر له عند دنو الأجل أن يشهده الصالحون والأخيار حتى يكون سببا في نجاته. وانظر رحمك الله الفرق بين القصتين حينما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليهودي وهو في رمق الموت في آخر هذه الدنيا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به وأن يشهد شهادة الحق، فنظر إلى والديه فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأطاعه فقالها فنجاه الله من النار. وهذا من أصدق الشواهد. فانظر كيف كان السلف، وقد كتبت إلى عبد الله بن عمر: وأحب أن تشهدني. ومن هذا الذي لا يحب الصالحين؟ ومن هذا الذي لا يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وانظر كيف كان التابعين يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويجلونهم ويوقرونهم ويقدرونهم قدرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا شك أنه من نعم الله عز وجل على العبد أن يوفق برفقة الصالحين حيا وعند دنو أجله، ولكنه عند دنو الأجل آكد، لأن الصالح يأمر بأمر الله وينهى عما نهى الله عنه. فلربما أوصى الإنسان بوصية فيها جور فينصحه الصالح ويذكره بالله، خاصة إذا كان من أهل العلم والبصيرة، فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمانه أن يلطف بنا في الدنيا والآخرة، وأن يرحمنا في تلك الساعات وتلك اللحظات، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وأن يجعل أسعد اللحظات وأعزها وأشرفها لحظة خروجنا من الدنيا ووقوفنا بين يديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل استحضار نية الجمع بين الصلاتين معتبر، أم إذا أن له أن يجمع الثانية بعد انتهائه من الأولى فله ذلك؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يتعين استحضار النية في حال ويتأكد أكثر من غيره، فإذا كانت النية أن تجمع جمع تأخير فإنك تنوي في وقت الأولى أنك مؤخر لها إلى وقت الثانية، لأنه لو خرج وقت الأولى وليس في نيتك أن تجمع فحينئذ صلاتك صلاة قضاء وليست بصلاة جمع لأنها قد فاتتك. وأما إذا كان الجمع جمع تقديم فذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله على أن جمع التقديم ينوي تقديم الثانية وصلاتها مع الأولى قبل أن يحرم أو يكبر تكبيرة الإحرام، وهذا القول استدل له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وقالوا إن هذا خارج عن الأصل، ولا شك أن هذا أفضل وأحوط والنفس إليها أميل في الاحتياط، ولكن لو أن إنسانا عن له فله وجه أن يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة رضي الله عنهم باستحضار نية الجمع، ولم ينبه عبد الله بن عمر رضي الله عنه ومن معه إلى ذلك، فيقوى القول بجوازه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم هل يكره له التنفل في سفره مع العلم أن وقت العصر لم يدخل؟ أثابكم الله. هذه المسألة راجعة إلى النهي، هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر راجع إلى الوقت أو راجع إلى الفعل؟ فإن قلنا إنه راجع إلى الوقت فحينئذ له أن يتنفل ما لم يدخل وقت العصر، فلو جمعت بين الظهر والعصر جمع تقديم فلك أن تصلي إلى أن يدخل وقت العصر، فإذا دخل وقت العصر فحينئذ اجتمع الفعل والوقت فتكف عن الصلاة بمجرد الدخول. وأما إذا قلنا إن العبرة بالفعل فإنه حينئذ بمجرد أن يجمع بين الصلاتين يمتنع عليه أن يصلي إلى أن تغرب الشمس نافلة، وكلا الوجهين له أصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الصلاة بعد العصر قال: فإذا صليت العصر فأمسك عن الصلاة، فجعل هذا راجعا إلى الفعل، فهذا مذهب من يقول العبرة بالفعل. وأما مذهب من يقول أن العبرة بالوقت فيستدل بدليلين: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة العصر، وبين عليه الصلاة والسلام السبب في ذلك، وهو أن النهي لأن المشركين يسجدون للشمس عند غروبها، فنهي عن الصلاة أثناء الغروب أصلا، ونهي عن الصلاة ما بين صلاة العصر وبين الغروب تبعا، لألا يعني ليس بمقصود بذلك بعينه، إنما المقصود بعينه هو وقت الطلوع وقت الغروب، ومن هنا وقت الغروب ووقت الطلوع، ومن هنا قالوا إن ما بين فعل الصلاة وما بين الغروب إنما هو خشية أن يكون ذريعة أو وسيلة فليس هو الأصل، وعليه ضعف مذهب من يقول عبرة بالفعل، عبرة بالوقت أقوى. وعلى هذا فلو أنه أراد توضأ صلى الظهر والعصر جمع تقديم ثم أحدث ثم توضأ وأراد أن يصلي ركعتي الوضوء قبل أذان العصر فإنه يصلي، وهذا هو الأشبه والأقوى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا أخطأ الإمام في قراءة حرف من سورة الفاتحة فما الحكم أثابكم الله؟ ينبه على ذلك، والمخطئ يقوم في خطئه. وللأسف أن الناس يتساهلون إلا من رحم الله في الفتح على الأئمة في الخطأ البين، وبعض الناس يبدل الحرف بالحرف كقول بعضهم غير المغضوب أول الضالين، يعبثون بالحروف ويخرجونها عن حقيقتها، فيرد عليه مباشرة وتصر على ردك عليه. وإذا أبدل حرفا مكان حرف فإنه لا تصح صلاتك وراءه. لذلك قال العلماء الأمي هو الذي يبدل حرفا، هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة أو يبدل حرفا مكان حرف. فإذا كان الإبدال بحرف مكان حرف فإنك تنبهه وتفتح عليه حتى يتدارك الخطأ، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم تعدد النية في المجلس الواحد مثل نية طلب العلم وانتظار الصلاة ونية الاعتكاف أثابكم الله؟ إذا كان العمل الصالح يسع هذه النوايا تنمي، فإن الله سبحانه وتعالى يعظم للعبد أجره بنيته وبصلاح سريرته، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. فإن الإنسان يعمل العمل الصالح فينوي به النوايا العديدة فيؤجر من جميع هذه النوايا، لأن في قرارة قلبه ونيته أنه قصد هذا الشيء، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فمن نوى نية واحدة أعطي درجة في عمله، ومن نوى نيتين أعطي درجتين، كما قال تعالى ولكل درجات مما عملوا. فهذا من وفاء الله لعباده وكمال فضله على خلقه. فلو أنه جلس في مجلس علم بعد صلاة يغلب على ظنه أن المجلس يستمر إلى الصلاة الثانية، فنوى أنه يطلب العلم، كتب الله له أجر طالب العلم، ثم نوى أن ينتظر الصلاة الثانية فكان رباطا، كما قال صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ثم علم أن أباه يشر بذلك وكان أبوه في المجلس فأراد أن يدخل السرور عليه، فنوى هذه النية صالحة خالصة لوجهه، أجر ببره لوالديه. وقس على ذلك، بل حتى لربما يخرج من بيته وفي يده كتابه وفي نيته أن يطلب العلم وفي نيته أن يراه غيره فيأتسي به فلا يراه أحد فيحب طلب العلم بسببه إلا كان له مثل أجره، ولا يراه أحد غاديا إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة من فرائض الله فتنشحذ همته لذلك الفضيء إلا كان له مثل أجره. فهذه أبواب خير، وصدق الله إذ يقول فاستبقوا الخيرات، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل كيف السبيل للإنسان أن ينجو من شر الناس أثابكم الله؟ من الذي ينجو من شر الناس؟ ما في سبيل إلا أن تلتجئ للحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، مضت حكمته ومضى قضاؤه وقدره سبحانه وتعالى، أن الناس مبتلى بعضهم ببعض، ولكن بعض البلاء أهون من بعض، وأعظم الناس منزلة في الآخرة، أعظمهم بلاء بالناس في هذه الدنيا وأعظمهم صبرا على بلاء الناس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يعزي الصابرين عن بلاء، لا أحد أصبر على البلاء من الله، هو يطعمهم ويرزقهم ويقولون إن له صاحبة وولدا تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فالناس لا يسلم منهم إلا من سلمه الله عز وجل منهم، وشرور الناس تعقد الإنسان، كلما ارتفعت درجته وعظمت منزلته عظم بلاؤه بالناس. ولذلك امتلأ كتاب الله عز وجل من قصص الأنبياء الذين سبوا سخر منهم، استهزئ بهم وهجروا وأوذوا وطردوا وهاجروا في الله عز وجل، وامتحنوا فصبروا وصابروا ورابطوا وكسبوا أجرهم عند ربهم فكانت منازلهم العلى، وحلوا محل المحبة من الله والرضا. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل. ويعظم شر الناس كلما تأخر الزمان، فكلما تأخر الزمان كلما عظم شر الناس وكثر شرار الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، ثم قال أولئك شرار الخلق كما في الصحيح وعليهم تقوم الساعة. فالساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، فكلما قرب الزمان من النهاية كلما كان الشر أكثر والخير أقل، وعندها يكون القليل من السابقين. جعلنا الله وإياكم منهم برحمته وهو أرحم الراحمين. يسلم الإنسان من شرهم، السلام الكلية، أن يسلم الإنسان من شر الناس كلية ما يستطيع، ولذلك لا بد لك من الناس ولا بد للناس منك، ولكن تبحث عن أقرب الشيء إلى مرضاة الله عز وجل في تعاملك مع الناس، وأولى ما يكون محبة لله في قربك من الناس وبعدك عن الناس. فإن من الناس من اقترب من الناس من إذا اقترب من غيره عظم أجره، ومنهم من إذا ابتعد عظم وزره. ومن هنا لا يستطيع الإنسان أن يضع للناس منهجا معينا إلا الأصول التي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة. فأولا أن الإنسان إذا أراد السلامة من الناس عليه أن يكون سليم الصدر، وسلامة الصدر تسلم الإنسان من الشرور الدينية والدنيوية والأخروية. وإذا ظن الإنسان ظن الخير وابتعد عن ظنون السوء وعن اتهام الناس وعن احتقار الناس وعن انتقاص الناس وعن ازدراء الناس طابت علانيته. ومن هنا قال تعالى وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فأول ما يبدأ الإنسان في إسلامه والتزامه واستقامته بطهارة قلبه. فإذا طهر قلبه من الضغائن واحتقار الناس، كيف الناس تؤذي غيره؟ بعض الناس ليس له صلة بشخص، وبمجرد أن يراه يرى في عينه الاحتقار، فإذا رأى الشخص يحتقر فإنه لا ينساه، وإذا تطاول عليه بكلمة فيها احتقار لم ينساه. وكم من كلمة جرحت قلبا إلى يوم القيامة. فالإنسان يبدأ بقلبه، يسلم قلبه من الضغائن حتى تزكو علانيته. وإذا صلحت سريرته فإن الله يكشف للعباد ويجعل حال العبد غالبا بما في سريرة قلبه. ولذلك كثيرا من المظلومين وكثيرا من المهانون والمؤذون ظلما وزورا جعل الله لهم أحسن العواقب، لأن نيتهم سليمة وقلوبهم سليمة زاكية. فيبدأ الإنسان أول ما يبدأ بسلامة صدره إذا أراد أن يسلم من شرور الناس، لأنه إذا ساء القلب ساءت القوالب، ومن ساء قلبه قالبه، وكلام القالب هو الفعل والقول. فإذا كان قلبه مظلما مليئا بالضغائن والأحقاد ظهر ذلك في لسانه وظهر ذلك في قلبه وقوله وعمله، حينئذ يحقد على الناس ويحقد الناس عليه، فيجر على نفسه شرا هو في عافية منه. يبدأ أول شيء بهذا الأساس. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. أين هذا الأمر البديهي المعروف بقواعد الشريعة من سلامة الصدر؟ من الذي يطبقه الآن؟ قل أن تجد عبدا سابقا في إسلام سليم الصدر. وإذا سلم هو فلم يجد إلا من يأتيه بالشبهات وبالتهم، حتى لربما وصل ذلك إلى أفضل الناس، حتى إلى والده ووالدته وأقرب الناس منه. فالشرور أكثر ما تأتي من سوء النوايا. ثانيا أن الإنسان إذا أراد أن يسلم من شر الناس يكون على النصيحة، والنصيحة أن تحب للناس ما تحبه لنفسك وأن تكره للناس ما تكره لنفسك، بمعنى أن تسلم من الأنانية. وأعظم الناس منزلة في هذه الدنيا من أصحاب السؤدد الذين سلمت فطائرهم وقلوبهم على الفطرة، وكانوا من أهل الإيثار ومحبة الخير للناس، وليس فيهم أنانية ولا شح ولا بخل. فالأناني دائما في بلاء من الناس، فويل له من الناس وويل للناس منه. الأنانية أن تجد الإنسان والعياذ بالله لا يبحث إلا عن نفسه ولا يتكلم إلا عن نفسه ولا يريد إلا نفسه، وحينئذ تتعجب الناس من هذا المخلوق الذي يحس أنه ليس على وجه الأرض غيره. فحينئذ تبتعد من هذه الضغائن، ويبعدك منها كتاب الله عز وجل بأن تتعلم الإيثار ومحبة الخير للناس. فإذا رأتك الناس تحب الخير لها، رأك أقرب الناس منك أقرباؤك يأتيك الخير، وإذا بك تعطيهم قبل أن تعطي نفسك، تأتيك النعمة فتتذكر أقرب الناس منك من الأعمام والعمات والأخوال والأخالات، وتصلهم وتودهم وتدخل الشرور عليهم فيحبوك فتسلم من شرور الأقربين. كذلك أيضا الناس الآخرين، فإنهم إذا رأوك تؤثر وتجود وتعطي وتفضلهم حتى على نفسك أحبوك. قال الشاعر: من جاد ساد وأحيا العالمون له بديع حمد بمدح الفعل منتصري. فالسؤدد أن تؤثر الغير على نفسك إلا فيما لا إثارة فيه من الطاعات. فالأنانية شعور الإنسان بنفسه مهلكة ومقتلة وسبب في تسلط الناس عليه. ولذلك اقتتل الناس على الدنيا وتنافسوها كما تنافسها من قبلهم فأهلكهم الله بها كما أهلك من قبلهم. تنافسوا فيها، فلما كانت فيهم الأنانية والشح وأصبح كل واحد لا يفكر إلا في نفسه وفي بني جنسه وفي قومه وفي عصبيته وفي قرابته وفي جماعته حقد عليه الأبعدون. ولا يزال الرجل يحقد على الرجل في أنانيته حتى يحقد الأخ على أخيه. أن تبتعد عن أنانية. كذلك أيضا مما يتسبب في سلامتك من شرور الناس أخذك بالأسباب التي تعينك على أن تحفظ نفسك من الأذية لهم. وأعظم سبب الاستقامة على طاعة الله عز وجل. فأبعد الناس عن شر الناس وأذية الناس المستقيمون على طاعة الله عز وجل الذين يقومون بفرائضه ومحبته ومرضاته. لأن السيئات ومعصية الله عز وجل في إضاعة فرائضه وانتهاك حدوده ومحارمه تسوء صاحبها في الدنيا والآخرة. ومن هنا يقول الله تعالى يشير إلى هذا السبب: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فجعل لهم في قلوب الناس الود والحب، وهذا بفضله سبحانه. ثم قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فدل على أن الاستقامة يكفى صاحبها بلاء الناس وشرهم، وأنه يكون محبوبا عند الخلق. ولذلك تجد الصالحين الأخيار المتقين بعض الأحيان يحبهم الناس ويحبهم العامة بالسماع، منهم من لم يراهم من الناس من لم يرهم وهو يحبهم، ومنهم من لم يجتمع بهم وهو يحبهم، ومنهم من إذا اجتمع بهم أحبهم أكثر. وهذا كله من مقلب القلوب والأبصار سبحانه وتعالى. فهذا من أعظم الأسباب الاستقامة على طاعة الله. العكس، التهتك في حدود الله والتهتك في محارم الله وغشيان حدود الله يسقط مكان الإنسان عند الناس، وعندها تتسلط عليه الناس. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن مكر مكر الله به، ومن استخف بحدود الله عز وجل استخف الناس به. مما يحجز الناس عنك ويجعل لك الهيبة والخوف والخشية واحترام الناس وتقديرهم لك، حتى إن عدوك يتكلم في ظهرك فإذا جاء في وجهك رمى الله في قلبه الذلة والصغار. من أعظم هذه الأسباب التي يجعل الله لك بها هيبة العدو فضلا عن الصديق أن تهاب الله في قلبك وأن تعظمه بملء فؤادك. كلما كانت هيبة الله في قلبك عظيمة وخشية الله تامة كاملة، كلما كانت هيبة الناس لك أكثر ومحبة الناس وخشية منك. قال محمد بن حسن رحمه الله: جلست بين يدي الهادي والمهدي والرشيد ثلاثة خلفاء من المحيط إلى المحيط وهم في عزهم ودولتهم. يقول: جلست بين يدي الهادي والمهدي والرشيد، والله ما هبتهم كهيبتي لما جلست بين يدي مالك. قال بعض السلف: ما نظن ذلك إلا لشيء بين مالك وبين الله. وكان مالك رحمه الله شديد الخوف لله عز وجل، فمن شد خوفه من الله يشد خوف الناس منه وخشيتهم. وهذا لا يعني أنه لا يؤذى، نعم يؤذى، الأنبياء أوذوا وهم أكمل الناس خشية لله عز وجل، ولكن هناك شيء يسمى السلامة بالنظر إلى العواقب. فإنه ليست العبرة أن يسبك الناس أو يشتموك أو يتهموك في دينك أو فكرك. فقرأ كتاب الله وانظر كيف الأنبياء يصفون بالجنون وبالسحر وبالإفك، ولكنهم ماتوا وهم أعزة كرام وهم في أعلى المنازل وأشرفها وأسناها وأعلاها فضلا من الله سبحانه وتعالى. تسلم بالعواقب، قد تؤذى نعم، ولكن تعز بالصبر. ومما يقوي شكيمة الإنسان على الناس شعوره بأن ثوابه عند الله بهذه الأذية عظيم. ولذلك قال أنبياء الله بلسان حالهم ومقالهم كما قال يعقوب: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قيل للإمام أحمد: أفتيت بمسألة كذا وكذا؟ قال: لا. قالوا: إن الناس يقولون ما كفيت بكذا. قال: الله المستعان. فمن استعان بربه كفاه ووقاه وحماه وأولاه. نسأل الله بعزته وجلاله أن يسلمنا وأن يسلم منا وأن يتوب علينا وأن يتجاوز عنا، والله تعالى أعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم رب هذا الدعوة نفس الصلاة. بسم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كانت الزوجة في بيت أهلها هل يجوز لها الخروج في كل مكان بدون إذن زوجها أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالأصل يقتضي أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فليأذن لها، فجعل خروجها تابعا لإذن الزوج في أعظم الأشياء وهي الصلاة، فمن باب أولى ما دون ذلك. وعلى هذا فلا يحل المرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، هذا الأصل. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء، ولا يجوز للمرأة أن تستعلي على ذلك وتستنكف من ذلك، أو تقول إن هذا إهانة للمرأة أو نحو ذلك مما يفعله أو يقوله بعض النساء أصلحهم الله، خاصة في هذه الأزمنة. وعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل، وأن تعلم أن الله سيبارك لها في عيشتها، وأن سيبارك لها في حياتها، وسيبارك لها في زواجها إذا اتقت ربها وأخذت بالفطرة التي فطرها الله عليها من السمع والطاعة للزوج، والشعور بقيمومة الزوج عليها، والرضا بحكم الله عز وجل، وعدم التمرد على حكم الله سبحانه وتعالى وعلى شرعه. هذه نصوص واضحة، ولو كانت المرأة تخرج وتدخل كما تشاء لما قال صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت امرأة أحدكم. وهذا يدل على أن الخروج، خروج المرأة من بيت الزوجية، ينبغي فيه إذن الزوج، استئذان الزوج، وعليه فلا يجوز لها الخروج إلا بإذن بعلها وزوجها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كان الشخص عنده عمارة وأعطى كل شقة لابن من أبنائه لكي يتزوج ويسكن، فهل البنات لهم الحق في أخذ شقة؟ أثابكم الله. نعم، العدل بين الذكور والإناث، ولا يجوز احتقار النساء وهضمهن حقوقهن والاستخفاف بهن، ولا يجوز تفضيل الذكور على الإناث، فهذا من الظلم والجور والعدل. وسيلقى الله كل والد فضل أولاده الذكور على أولاده من الإناث. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن أبيه أنه لما نحله أبوه نحلة قالت زوجه: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل ذلك؟ قال: لا. قال: اذهب فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جوف. وفي الحديث الآخر، في الرواية الأخرى: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لا يجوز أن يخصص الذكور بعطية دون الإناث، وإذا أعطى الوالد الذكور شيئا يعطي الأنثى نصف ما يعطيه للذكر، لأنها قسمة الله من فوق سبع سماوات، وهذا هو العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. والذي أفضله أن قسمة العقار وقسمة المال لا يفعلها أحد في حياته، بل عليه أن يترك الأمور لله عز وجل، وأن يترك إلى نزول أمر الله به، لأنه ما يدري ما الذي سيأتيه من الولد، وماذا سيكون في المستقبل، ومن الذي سيبقى من أولاده، ومن الذي سيموت. وعليه فإنه إذا أعطى الذكر شيء يعطي الأنثى نصفه، فإذا أعطى الذكر مالا يعطي الأنثى مثله، إلا إذا كان هناك خصوص أمر، مثل أن يكون أحدهم مريضا فأنفق في علاجه 50,000، لا يلزم أن يعطي أخته 25، لأن هذا ظرف طارئ، فالظروف الطارئة والأمور الخاصة هذه مستثناء. لكن لو أراد أن يعطي الولد مالا خاصا به، كأن يعطيه مثلا 50,000 له هو، فإن حينئذ نقول أعطي الأنثى 25، ولا يجوز أن تعطي الذكر ولا تعطي الأنثى، بل عليك أن تتقي الله كما قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة بجانب الأعمدة مع الجماعة في مثل هذا المسجد؟ أثابكم. بالنسبة للسواري في المسجد تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون متباعدة يستتم الصف بها فحينئذ يصلى فيها، وأما إذا كانت متقاربة تقطع الصفوف فإنه لا يصلى بها. فمثلا في الرحبة هذه بين الساريتين هذا قدر مسجد بكامل، فهذا يصلى فيه ولا حرج، حتى بين العضادتين في مكان الكرسي هذا مكان يعدل المسجد بكامله فلا بأس بالصلاة به. ولكن ما بين العضادتين الأخيرة الصغيرة من المترين والمتر ونحن ذلك بين السواري المؤثرة فإنه لا يصلى فيه. هذا بالنسبة هكذا بالنسبة للمساجد الكبيرة التي تكون السواري فيها متباعدة، فالبعض يقطع الصفوف ويمتنع من الصلاة لأن هذا يؤثر ويضر في المساجد، والصفوف هي الأولى سواء كانت بين الصف هذا أو كانت كاملة. فالصف الذي يقع بين الساريتين متباعدتين صف، ولذلك تجد هذا يعدل مسجدا بكامله، بل ربما يكون أكبر حتى من المساجد الصغيرة المعتادة فيصلى فيه ولا حرج، وهو الصف الأول، ومن تقدم إليه فقد تقدم إلى الصف الأول. وأما بالنسبة لما بين السواري ضيقة، لأن هذا هو المعهود وهو المحفوظ وهو الذي كان يعرف في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: يقوم بعض الناس عند مكوفهم في المسجد بمد أرجلهم أمام المصاحف، ما القول في هذا؟ وهل يجب علينا إنكار ذلك عليهم مع العلم أنهم كبار في السن؟ أثابكم الله. الأشبه ما دام أنهم كبار في السن أنهم لا ينتبهون، وإلا ليس هناك إنسان عنده إيمان وتعظيم لحرمات الله عز وجل يمد رجله وكتاب الله أمامه. وإذا قال ما في شيء فهذا ميت القلب والعياذ بالله. يا سبحان الله، لو أنك وضعت رأسك وجاء الرجل يمد رجله على جهتك وبينك وبينه مسافة لعددت ذلك إهانة لك. وكيف الله تعالى يقول: كلا إنه تذكرة ومن شاء ذكره في صحف مكرمة. القرآن يكرم ولا يهان، القرآن كلام الله، ولذلك يقول: مرق القرآن ووطئه بقدمه قاصدا احتقاره كفر. فما الذي جعل هذا كفر بالإهانة ولا يجعل الإنسان يمد رجله يقول لك ما في دليل؟ هذا النص، فإن الله تعالى أمرنا أن نجعل القرآن في مكان الكرامة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. فهذا الذي نشاهد عند بعض المتأخرين ما أدركنا العلماء والأئمة والصالحون الذين أدركنا من جهابذة أهل العلم، لو هم ينكرون ذلك ويشنعونه ويحتقرون طالب العلم إذا جاء بكتاب ووضع قدمه ووضعه عند قدمه، فما ذلك بكتاب الله عز وجل. حتى إني أعرف بعض مشايخنا رحمة الله عليه أنه أغلظ القول لأحد طلبة العلم وأهانه إهانة عظيمة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وضع الكرسي وعليه كتاب صحيح البخاري فمد رجله عليه. فهذه القلوب الميتة التي لا تستشعر ولا تهتم بكتاب الله عز وجل. الرجل يأتي بكتاب العلم وبالقرآن ويرميه على الأرض ثم يصلي، تقول لي: يا أخي هذا كتاب الله، يقول لك: أعطني دليلا. أنت الذي أعطني دليل أن كتاب الله يرمى، وأنت الذي تعطيني دليل أن كتاب الله عز وجل لا نجد له مكان إلا عند الأرجل. فعلى هؤلاء أن يستفيقوا من غفلتهم وأن ينتبهوا من منامهم. وكتاب الله إذا وضع يحفظ ويكرم، بل حتى الدواليب التي فيها كتاب الله لا يوضع عليها المسجلات ولا توضع عليها الأحذية ولا توضع عليها الأشياء التي لا تليق بها، هل من الإكرام؟ والله تعالى يقول: في صحف مكرمة. ما فرق بين تكريم وتكريم، غاية التكريم. فأكرم الله من أكرم كتابه، ورفع الله شأن من رفع شأن كتابه. فهذا التحقير للقرآن والتحقير لكتاب الله عز وجل هذا لا نعرفه عند أهل العلم ولا نعرفه في طلبة العلم، حتى في كتب العلم فضلا عن القرآن. بعض الأحيان يدخل طالب العلم معه كتابه ثم تجده يرميه على الأرض، وهذه كلها أخلاق لا نعرفها سيئة لا تليق بطالب العلم. إذا لم تعظم هذا العلم الذي تحمله فمن يعظمه؟ وإذا رأك العامي تفعل هذا الفعل في علم تسود به وترفع به على رؤوس الناس كي تكون خطيبا وموجها ومعلما، فمن الذي يحترم كتاب الله ويجل كلام الله ويقدس هذه الآيات المقدسة؟ فعلى طالب العلم أن يحفظ كتاب الله عز وجل، أن يحفظ كلام الله سبحانه وتعالى، وأن يأخذ من هذه النصوص الواردة في كتاب الله عز وجل كقوله تعالى في صحف مكرمة، تعليم من الله لعباده أن الصحف تكرم وأنها ترفع وتصان بمعنى الكرامة. فكل من وضع كتاب الله في موضع فيه إكرام لكتاب الله فقد استجاب لأمر الله، وكل من وضع كتاب الله على طريقة يهان بها كتاب الله فقد عصى الله عز وجل. ولذلك يشمل هذا الرفع الحسي والرفع المعنوي، فكلام الله عز وجل له حرمة، وكان كان بعض السلف رحمهم الله يظن كما أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره يظن القرآن إلى صدره ويبكي ويقول كتاب ربي كلام ربي. هذا الذي أدركنا عليه أهل العلم، وهذا الذي أدركنا عليه الصلحاء والأتقياء. فإذا جاءت رسالة من ملك من الدنيا لا أحس الإنسان تخاطبك باسمك، تحسس أن لها مكانة ولصانها الإنسان والأصبح يتباهى بها، فكيف برسالة ملك الملوك؟ رسلا مبشرين ومنذرين، رسالة الرسل الكتب التي أنزلت عليهم وأوحي إليهم بها. فنسأل الله بعزة وجلاله وعظمة وكمانه أن يجعل تعظيم القرآن في قلوبنا وفي صدورنا وفي جوارحنا، وأن يرضى عنا بذلك، وأن يجعلنا أئمة هداة إلى ذلك، ونعوذ بها من هين كتابه. فعلى المسلم أن يأخذ بهذه الآداب والأخلاق ولا يختص هذا بكتاب الله. فكل كتب العلم ينبغي صيانتها وحفظها ورعايتها ووضعها في المكان الذي يليق بها. فقد يضع الإنسان المصحف على الأرض، نعم نضع على الأرض، يقول لك ما في دليل أن نضعه على كرسي. طيب إذا كان أمكن كان تضعه على الأرض وأمكن كان تضعه على كرسي، لماذا تضعه على الأرض؟ إذا معنى ذلك ما عندك شعور بهذا القرآن وما عندك قصد لتعظيمه ورفعته. ثم إذا وضعته على الأرض جاء الطفل يسعى بين الصفوف وأنت تصلي فأخذ كتاب الله برجله، وأنت السبب أنك وضعته في مكان يتعرض فيه لوطأ الأقدام. فعلى هؤلاء أن ينتبهوا وعليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يذكروا. حدثني بعض أهل العلم يقول جاء رجل بالقرآن ووضعه وأكرمكم الله بين حذائيه، ثم أخذ مسواكه يدلكه ثم وضع القرآن بين الحذائين وقام يصلي. فجاء الرجل يقول له اتق الله عز وجل، قال له ما في دليل. ما في دليل؟ طيب في دليل أنك تضع كتاب الله بين أكرمكم الله الحذائين. حدثني بها والله أحد أهل العلم من الثقات العلماء الجهابدة، وليست من كلام عامي ولا كلام، يعني وصل إلى هؤلاء الجهلة الذين لا يعرفون ولا يفرقون إلى هذا الحد، ثم يقول ما في دليل، جهل مركب، جاهل ويجهل أنه جاهل، وأدهى من ذلك وأمر أنه يبرر فعله أنه ما في دليل. قرأ كتب العلم وقرأ العلم وسطره، ما وجد فيه أن كتاب الله يقرأ. هذا والله العلم الذي يورد صاحبه الموارد، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل، وعدم الجرأة على الله ما يقول ما في دليل على إكرام كتاب الله عز وجل. يا سبحان الله. فنسأل الله بعزة وجلاله وعظمته وكما يصف عنا سيء الأخلاق وأرضاها، وأن يرزقنا محاسنها ومكارمها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله.